السلام عليكم، كما عودتكم من فترة لأخرى سأجيب على الأسئلة المتكررة التي تردني في تعليقات اليوتيوب أو في تويتر أو في أي مكان آخر، وأبقى على تواصل مع المتابعين الكرام. سؤال متكرر: لماذا حسابات كثيرة؟ سبق أن أجبت عنه وقلت لكم أنا كذا، يعني اهتمامات متعددة متنوعة، وهذه طبيعتي منذ الصغر أصلا. يعني حتى أيام المنتديات كان عندي حسابات أو معرفات كثيرة في منتديات متعددة الاهتمامات، تقنية، فكرية، رياضية. يعني لا أجد نفسي محصور في تخصص معين، بالعكس يعني أحب التنويع في إطار العقليات، في موضوع العقليات فقط، يعني في مجال العقل والفكر والتحليل هنا أجد نفسي في أي حقل من الحقول. مشكلتك مع الصحويين؟ والله شوف، أنا ليس عندي مشكلة مع المخالف لمجرد أنه يخالف. يعني لو فرضنا أنه يوجد إنسان يسلم بالمفاهيم الصحوية ويؤمن بها ويعتنقها، لكنه بدون أجندة وبدون أهداف مبطنة، هذا لن توجد لي مشكلة معه. لكن الصحويين وخصوصا الشرورية، هؤلاء أصحاب أجندة وأصحاب مكر وأصحاب خداع وأصحاب تسييس، نواياهم ليست نقية، ولذلك أنا أهاجمهم. يعني الشرورية فئة باطنية تتظاهر بالاهتمامات الدعوية والعلمية الشرعية، لكن في الحقيقة يوجد أهداف سياسية، وتخدع الجمهور، تخدع الجمهور وتخدع الناس، ويخدعون الصغار ويخدعون المغفلين والسذج. وأرى بأنه من الضروري لي كإنسان استطاع أن يفهم هذه الفئة ويعرف كيف تفكر جيدا أن يفضحها وأن يكشفها ويهاجمها، لأن كثيرا من الناس الذين عوقبوا ترى ضحايا لهم، يعني ضحايا لهم كسبب رئيسي. تعرفون الفقاسي، هو صرح بهذا الشيء، يعني يقول بأنهم خدعونا وضللونا، فمن الواجب المقاومة، ونفضحهم ونحاربهم. كيف حصلت على هذه الثقافة؟ والله أنا لا أزعم بأنني ذلك المثقف الكبير، لكني قارئ نهم منذ القديم، يعني منذ الطفولة ترى، وأنا هذا طبعي. حتى في المدرسة كنت أقضي وقت كبير في المكتبة، فالقراءة والبحث والاستكشاف والاستماع والمشاهدة هذا أكسجين لعقلي ولا أستطيع أن أتخلى عنه، وتقريبا سائر الأوقات بهذا الشكل، استماع وقراءة ومطالعة. طيب، لماذا تركت تجربة الاقتراب من الموت؟ لأنني أعتقد بأني غطيت كل الجوانب النظرية فيها، وأنا ترى على فكرة أول واحد يعني باللغة العربية يغطي هذه الظاهرة من زاوية فلسفية، يعني يتناول القضايا الفلسفية فيها. فلا أرى أي موضوع فاتني في حديثي عن تجارب الاقتراب من الموت، لكن إذا كنت ترى شيء يستحق الاهتمام ويستحق أن أتناوله، أتمنى أن ترسله لي. مستقبل الإسلام بالمفهوم الحشوي، الأديان بشكل عام، الأديان بالمفهوم التقليدي، الأديان التقليدية اللي هي أصلا يعني تكتلات مفصولة عن الحياة، مفصولة عن العالم، مفصولة عن التداخل، مفصولة عن الانسجام مع الآخرين، هذه مستقبلها محتوم، يعني انها على وشك الاضمحلال، سوف تضمحل هذه الاديان بهذا المفهوم. لكن ممكن ان تعيش تلك الاديان بالمفهوم الفلسفي، يعني اذا اخذناها كنظريه اصلاحيه اصلا، ومحتواها الاصلي هو محتوى سياقي ووظيفي، ومسؤوليه الاتباع لاحقا هو تطوير المشروع وتتميمه، يعني ربما تستمر. وترى يعني نحن نتوهم حاليا أن المسيحية يعني تكاد تتلاشى في المجتمعات المسيحية لأنها ضعيفة هي في جوهرها. لا، ليست ضعيفة ترى. المسيحيون أكثر ديانة في الوجود، ظهرت فيها الحركات المتشددة الملتصقة بالعقيدة المتعصبة للدين، وإلى الآن ترى ما زالوا يعني يوجدون هذه الفئات، لكنها لم تستطع أن تقاوم. يعني بعض الناس يتخيل أن قوة المنتمي إلى العقيدة سوف تحميها من التلاشي، وسوف تحميها من عوارض الزمن ومن عوامل التحلل. وفي الحقيقة لو أن هذه الأشياء سوف تحمي أي معتقد، لا حمت المسيحية. لا يوجد ديانة خرجت فيه حركات أصولية وسلفية وملتصقة ومتشددة جدا في الدفاع عن عقيدتها أكثر من المسيحية، ورغم ذلك هذه المجتمعات هي الآن أكثر مجتمعات منفتحة و يعني مصاهرة مع الآخرين، ولم تعد لتلك القوة العقدية تأثير حاليا في مجتمعاته. فضعف المسيحية كديانة بين المسيحيين حاليا ليس بسبب أن الديانة ضعيفة أو أن أصحابها لم يكونوا أقوياء، لا، جرت عليها عوامل الزمن وسوف تجري على كل الأديان. يعني المسيحية بالمفهوم الفلسفي، الناس مثلا في السويد لا ينكرون ترى انتمائهم إلى المسيحية كديانة، كثقافة، كجذور، كأصول، لكن استجدت لديهم فلسفات يعني تتعاطى مع الحياة ومع الدين ومع الروحانية بطريقة لا تتصادم مع الجذور الدينية الأساسية، وفي نفس الوقت مختلفة يعني مناسبة للعصر وكذا. يعني هناك ارتحال لبعض المفاهيم من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، يوجد انصهار بين الناس حول العالم، وليس الإسلام فقط بل كل الأديان بالمفاهيم التقليدية الحشوية سوف تتلاشى، ولا يخدرونك بما يسمى التحولات الدينية. هذه ترى موجودة عند كل الأديان، عند كل الأديان يوجد من ينتقل من دين إلى دين، يعني ظاهرة طبيعية. وإذا نظرت إلى الأمر من زاوية بعيدة سوف تجد أن العالم كله مفتون بالحضارة الغربية، مفتون بالمفاهيم الغربية، يميل مع الغرب، يميل مع الفكر الغربي. لماذا؟ يعني صحيح كثير من الناس يقاوم هذه الحركة ويرفضها و يؤكد على مبدأ الهوية والاعتزاز بالقيم وبالمبادئ، أنا أتفق معه وأرى أنه من حقي أنا أيضا أن أعتز بهويتي وأسعى لارتقائها، لكن ترى هذه طبيعة الحياة. القوي لابد أن يقود ثقافيا وفكريا وكل شيء، القوي ماديا، لذلك إذا تريد أن تقود أنت لابد أن تقوى ماديا خلال وطنك. كما قلت لك إذا نظرت لها من زاوية بعيدة ستجد أن العالم كله يميل مع المفاهيم الغربية، مع الأفكار الغربية، مع الحياة الغربية التي هي مرحلة بعد تشدد ديني. الغرب في العالم المسيحي كانت الحركات الأصولية قوية ومؤثرة، لكن التطور المادي هذب هذه حركات وخفف من تشددها. فأنا أعتقد بأن الأديان التقليدية سوف تسير على خطى المسيحية وعلى خطى الغرب، هذا أصلا ثابت في الحديث. يعني إذا أخذناها بالمفهوم الحشوي لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، وهذا الحديث سبق أن تحدثت عنه، يعني ليس بالضرورة أنه ذم، هو خبر. أين الملمح الذي يدل على الذم في هذا الحديث؟ الحديث عبارة عن خبر، وقد يكون خبر علمي استقرائي، هذه أمم سبقتنا ونحن سوف نسير على خطاه، تتبعون سنن من كان قبلكم، يعني السابق هو الذي يقود غالبا. وأنا أعلم بأن القيادة كانت في مرحلة من المراحل للعالم الإسلامي في العصور الذهبية للإسلام، لكن قبل ذلك كانت يعني الدولة الرومانية والحضارة الغربية كانت مزدهرة أكثر، يعني كان العرب متخلفون. وجاءت فترة، ولو استمرينا على تلك الفترة، فترة الفكر والعلم والفلسفة، فترة المأمون، لا سبقنا، لكن يعني الاتجاهات الحشوية سيطرت فتخلفنا. إذا أردت أن تنظر إلى المستقبل فانظر إلى ما عليه الغرب حاليا. بكل اختصار، إلى اللقاء.